ما جاء في البول قائما. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. جاء مالك رحمه الله بأثر عن عبد الله بن عمر أنه بال قائما. لم يروي لنا مالك رحمه الله تعالى آثارا أخرى سوى هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولكي لا يظن الظان بأنه لا يوجد شيء مرفوع في هذا الأمر، نريد الإشارة ولو بإيجاز إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو نهي في هذا الباب. من ذلك أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. والسباطة هي عبارة عن ملتقى أو ملقى القمائم، تجتمع فيه للقوم وتجتمع فيه ما يتراكم فيها من قمامات، فمر بها صلى الله عليه وسلم فبال وهو قائم. وقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يذهب إلى تلك السباطة فيبول قائما، وهذا مما أخذ على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من التشدد في التتبع للجزئيات ولم تكن في التعبد، كما أخذوا عليه في سفره للحج كان يتحرى الأماكن التي نزل فيها صلى الله عليه وسلم فينزلها، ولو كان نزل ليبول يذهب وينزل هناك ليبول. وكلنا يعلم أن الأمور العادية لا تدخل في التشريع، ولكن المناسك تجمع بين عادية وعبادية ومترددة بينهما، كما أخذوا وقوفه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة على راحلته، فهل كان الوقوف على الراحلة من ضمن النسك أو أنه أمر عاري متردد فيه، ونزوله بالمحصب بعد أن أنهى نسك وهو أوائل مكة، هل كان من ضمن النسك كما بات في منى ليلة 9 أو أنه أمر عادي لدخوله مكة ولعدم مزاحمة الناس؟ فهنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عنه هنا كما في صحيح موطأ مالك أنه بال قائم، وجاء عنه أنه كان يذهب إلى تلك السباطة التي مر بها صلى الله عليه وسلم وبال بها، فكان ابن عمر يذهب ويبول بها. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ما بال قائما قط، ويجمع بعض العلماء بأنه ما بال قائما قط إلا عند تلك السباطة. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قط منذ أن أنزل عليه القرآن. فجاء أمر السباطة وجاء أمر عائشة، وأمر السباطة يرويه جابر، فقالوا حديث عائشة في أنه لم يبل قائما قط يحمل على ما رأته هي، وهي لم تره إلا في البيت فلم يبل قائما في بيته قط. وحديث السباطة يكون موقوفا على تلك الحالة، هل هو في عمومات فعله؟ قالوا لا، لأنه جاء عنه النهي أن يبول الرجل قائما، وإن كان في سند هذا ما فيه، لكنهم قالوا الأصل أن يبول قاعدا، ولكنه لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أمر السباطة أخذوا يخرجون الموجب لهذا والمغاير لهذا الفعل مع النهي، لا نهى أن يبول الرجل قائما. فيبكوا عندكم في نيل أوتار الشوكاني عن ابن القيم ويناقشه في ذلك بأنهم قالوا لقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم تحقيقا للمناط فيما يتعلق بالبول بصفة عامة. لإيش؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب من في القبر بإيش؟ من البول. ومر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وبعضهم يقتصر عند هذا، وبعضهم يقول فأخذ جريدة خضراء فشقها نصفين ووضع كل شق على كل واحد منه، وقال لعله إيش يخفف عنهما ما لم ييبس. يهمنا الاستنزاه من البول. فقالوا لما كانت السباطة وهي هشة وإذا قابلها البول من قائم لا يرتد على صاحبه فيكون الاستنزاه موجود، أما إذا جلس فهي مسنمة، فلربما إذا جلس بجوارها فبال عليها ربما رجع البول عليه فيكون من غير استنزاه. وبعضهم يقول لقد كان العرب يستشفون بالبول قائما من ألم الصلب، وجع الظهر إذا بال قائما يخفف عنه. وبعضهم يقول إنه أيسر لاستفراغ البول من المثانة، إلى غير ذلك من التعليل لكونه صلى الله عليه وسلم نهى وفعل. والآخرون يقولون النهي يدل على المنع، والفعل يدل على الجواز، والمنع يدل على التحريم ما لم يجد له صارف، وقد وجد الفعل فيبقى النهي على الكراهية. ومن هنا اختلفوا في حكم البول قائما، فعند الحنابلة ومن وافقهم بأن البول قائما جائز لا كراهية فيه، وعند غيرهم البول قائما مكروه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه وفعله إياه يدل على الجواز. فبالجواز مع الكراهية، وهل يفعله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، إنما فعله لعلة. إذن الأمر متردد بين إيش؟ الجواز المطلق والجواز مع الكراهية. نرجع إلى المبدأ الأساسي وهو تحقيق المناط في الاستنزاه من البول. وعندهم كما ترون في التفريع في كتب الفقه يذكرون في آداب التخلي وأن يرتاد لبوله مكانا رخوة، هذه عبارة الزاد عند الحنابلة ولا لا؟ وقريب منها عند غيرهم. يرتاد لبوله يعني يطلب مكانا يبول فيه يكون المكان رخوا، ومعنى رخوا لا يكون صلدا كالحجر. حتى قال بعض العلماء من فوائد العنزة أنه إذا أراد أن يبول والأرض صلبة نكت في الأرض ما يجعل التربة هشة تتقبل الماء ولا ترده عليه. كل هذا يذكرونه في باب إيش؟ الاستنزاف من البول. ومما سمعناه في بعض حلق الدرس أن رجلا كان يطلب العلم وكان يكتفي كل يوم بمسألة واحدة. لا تقلدوا في هذه، من هما لا يشبعان أبدا، لكنه كبر سنه ولم يرد أن يطلب العلم، وأخذ على نفسه عهدا لا يمضي عليه يوم إلا وتعلم مسألة. فخرج ذات يوم وقد كف بصره ومشى في طريقه إلى ما كان يطلب العلم فيه، فحضره حاجة الإنسان في البول فجلس، فإذا المكان الهواء إيش موجود والأرض إيش صلبة، فلما أراق البول صلابة الأرض مع هبوب الريح ردت عليه رذاذ البول، فلما أنهى حاجته قام ورجع وقال لقائده معه وهو غلام صغير: نرجع اليوم. قال: وأين المسألة؟ قال: وجدتها. قال: وما هي وأنت لم تصل إلى محل الدرس؟ قال: لا أستقبل الريح ببول. وهذا نص عليه الفقهاء ألا يستقبل الريح بالبول فيرده عليه. وذكروا آداب عديدة يعني وعجيبة جدا، عديدة وعجيبة، حتى نهى الفقهاء أن يبول الإنسان في إيش؟ في ثقب، خشية أن يكون إما مسكن للجن فيؤذيهم، وإما أن تكون فيه حشرة أو هوام الأرض فتخرج فتفجعه فإيش؟ ماذا يكون عليه؟ إذا كان فيه حنش ولا كان فيه عقرب ولا شيء، إن سلم من شره ما هو سالم من الفزع اللي حيجي. والآداب في ذلك عديدة. يهمنا في هذا الباب الأثر الذي اقتصره مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر، مع أن الباب فيه آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر ما يغاير ما جاء به مالك، لأنه جاء عن ابن عمر أنه بعدما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن الرجل قائما، يقول: ما بلت قائما بعدها قط. إذا بال قائما يمكن الراوي شاهده أو روى ما شاهد ولم يسمع من ابن عمر أنه ترك ذلك، ويمكن أن يحمل المثبت هنا على قضية سباطة القوم التي ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا مر بها جاء وذهب وإيش وبال بها. إذا البول قائمة الأصل فيه إيش؟ الأصل الجلوس، ولكن إذا فعل وهو قائم يكون جائزا مع الكراهية ولا جائز بدون كراهية؟ ها؟ مع الكراهية؟ ها؟ بدون كراهية؟ ها؟ إذا وجد عذر؟ إيش في تاني كمان؟ ها؟ إذا كان السباطة؟ ما هو لازم؟ ها؟ إذا كانت العلة موجودة؟ أي همنا أننا نستوعب المسألة، وأنتم كيفكم بعدها؟ بعضهم يقول: كيف يستر العورة وهو يبول قائمة؟ وكيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقف ويبول قائمة؟ وأين ستر العورة؟ في رواية جابر وعند البخاري رحمه الله يذكر فتح الحافظ ابن حجر بأن بجوارها جدار، فاستتر صلى الله عليه وسلم من أمامه بالجدار، وأشار إلى جابر أن ادنه فدنا فقال: وكنت عند عقبه. لأننا عندنا قضية في حقه صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في سفره إلى تبوك، لما قاموا لصلاة الصبح وأراد الوضوء فذهب لقضاء حاجته حتى إيش؟ حتى أبعد. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة أبعد حتى لا يراه أحد. وفي الخلاء قضية الشجرتين، لما لم يجد ما يستتر به فأشار إلى شجرتين أن انضما، فجاءت كل واحدة تخط في الأرض حتى انتصقتا فاستتر بهما. ولما قضى حاجته قال: ارجعا، فرجعت كل واحدة إلى مكانها. يقولون: لم يكن لأحد أن ينظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته. من التعليلات التي يذكرونها أو يذكرها الشوكاني أو غيره نقلا عن غيره بأن البول قائما أمكن من عدم خروج الريح، لأنه أملك للمخرج من أن يخرج ريحا. وسباطة القوم كان عندها أناس فبال قائما لئلا يخرج منه ريح خشية أن يسمعه الحاضرون. وهذه ناحية ما أدري التعليل فيها. أو يقولون: كان يبعد في البراز أو في الغائط ولا يبعد في البول، يبعد في الغائط خشية أن يجد الناس ريحا. وهذه في الواقع ما أدري كيف من الشوكاني أن يذكر هذه، مع أنه جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم نعلم جميعا أن العرب ما كانوا يتخذون المرافق في البيوت، وكان النسوة يخرجن إلى الخلاء للمبارز. وأخيرا بنى صلى الله عليه وسلم بيت خلاء في بيته، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أدخل كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أجد ريحا. وبعضهم يقول هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فسألت عائشة رسول الله فقال: يا عائشة، إن الله أمر الأرض أن تبتلع فضلات الأنبياء. على ما في هذا من أثر، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الابتعاد في الغائط وعدم الابتعاد في البول لأمور من هذه الأمور، أعتقد أنها ليست صحيحة. إنما ما قالوا للاستشفاء، أو قالوا كان به جرح في مبعض ركبته، أي في بطن الركبة من الداخل، أو أنه لأمرض في الظهر، أو لأنه مخافة أن يرجع البول عليه، وأن الاستتار موجود أمامه الجدار ووراءه جابر، فلم يكن هناك تكشف، وكان في ذلك كفاية. وبعضهم يقول كان جالسا فطال مجلسه، فلما قام ومشى احتاج إلى إراقة البول، وليس في طاقته الابتعاد، لأن البول قد لا يحقنه الإنسان مددا طويلة، إلى غير ذلك من الأمور التي تعللوا بها في هذه القضية. والله تعالى أعلم.